أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عظمة الإنسان بعقله وروحه وقلبه، إنسانية الإنسان بما يحمل من مبادئ قيمة وأخلاق سامية وسلوك طيب في حياته. والأعمال الصالحة إنما تقبل عند الله سبحانه وتعالى ويؤجر عليه الإنسان إذا كانت العقيدة صحيحة. فلا بد لكل واحد من البشر أن يكون في عقيدته صحيحا سليما قويما يطابق الواقع ويطابق الحق والحقيقة. والحياة كما هو المعروف عقيدة وجهاد، فبعدما تكون العقيدة الصحيحة لابد أن يثابر، يجاهد، يناضل من أجل عقيدته. وإلا إذا كانت العقيدة فاسدة فالنضال والجهاد من أجلها سيكون غير مرغوب فيه ولا يعد مقبولا عند الله. كما نجد ربما بعض الفرق الباطلة تتعصب لفرقتها وتحاول أن تجاهد بكل ما عندها من قوة، قوة فكرية، قوة مالية، قوة بدنية، قوة سلاحية، كالشيوعيين. الشيوعية كفر وإلحاد، ولكن ربما تجد الشيوعي يناضل من أجل ما يعتقده، إذ أنه من فطرة الإنسان ومن العقل أن الإنسان إنما يكون إنسانا بعقائده بمبادئه، وأنه يجاهد من أجل تلك المبادئ. ولكن كلامنا فيما سبحانه وتعالى يريد أن يقبل هذا الإنسان ويرجع الإنسان إليه سليم القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في صغره، إذ أنه كل مولود يولد على الفطرة، فطرة سليمة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الفطرة الإنسانية وهي الفطرة التوحيدية. كان الإنسان في فطرته موحدا، لأنه إنا لله، ثم جعل الحياة له لكي يستمر في هذا التوحيد إلى أن يرجع إلى الله مرة أخرى، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسلم هذه الأمانة، الأمانة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض، فأبين من قبول هذه الأمانة وهو التكليف الإلهي، التكاليف الإلهية الدينية، أبين السماوات والأرض لثقلها وصعوبتها، ولكن الإنسان كان ظلوما جهولا، فقبل ذلك ثم حينئذ الله سبحانه وتعالى هداه النجدين وأرسل إليه الأنبياء، بعث إليه الأنبياء، أنزل إليه الكتب لهدايته لكي يعرف طريقه وصراطه المستقيم، ولله الحجة البالغة. فأتم الحجة على الإنسان بإنزال الكتب وإرسال الرسل والأوصياء من بعدهم والعلماء ورثة الأنبياء، كل هذا حتى يرجع الإنسان إلى ربه ويلاقيه بوجه مبيض، يلاقيه بالعمل الصالح. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فيلقى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فالعمل الصالح إنما يقبل إذا كانت العقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة إنما تؤخذ، عقيدتنا الإسلامية كمسلمين نتحدث كمسلم، عقيدتنا الإسلامية إنما نأخذ صحتها وقوامها وواقعيتها وحقيقتها إنما نأخذ ذلك من كتاب الله الكريم، إنما نأخذ ذلك من سنة رسول الله المتواترة، يعني الحديث المتواتر عند رسول الله الذي يفيد القاطع. وبما أن في مدرسة أهل البيت نأخذ ذلك من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أحاديثهم الشريفة، في أدعيتهم، في زياراتهم، فإنهم لظروفهم الخاصة، للاضطهاد الذي كان يعيشونه أنذاك في حياتهم وسيرتهم، فقد جعلوا العقائد الصحيحة في أدعيتهم في الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين، جعلوا العقائد الصحيحة في زياراتهم، الزيارات التي وضعت أنه يزور الزائر إمامه، في ضمن الزيارة تجد الزيارة فيها أصول الدين، فيها أصول التوحيد، فيها أصول الإمامة والنبوة، فيها العقائد الصحيحة. الزائر يزور إلا أنه يجد أنه في هذه الزيارة ما يصحح عقيدته. فحينئذ نأخذ عقائدنا بالأدلة السمعية من الكتاب أولا، من الآيات القرآنية، إلا أنه القرآن دستور عام، القرآن إنما يذكر الأصول العامة، لكن الجزئيات والفرعيات إنما نأخذها من سنة رسول الله، إنما نأخذها من الأحاديث الشريفة. فحينئذ بدوا من حيث الدليل السمعي النقلي إنما نأخذ صحة عقائدنا من الكتاب والسنة، ومن حيث الدليل العقلي إنما نأخذ ذلك بالاستدلال والبرهان العقلي، يعني كما عند المتكلمين. والفرق بين الفلاسفة وبين علماء الكلام أنه الفيلسوف إنما يأخذ عقائده من عقله ويعتمد على عقله، حتى أنه قيل لأفلاطون أو لأرسطو عندما دعاه على ما يقال والله العالم، عندما دعاه عيسى بن مريم إلى التوحيد قال له قد بعثت إلى ضعفاء العقول، باعتبار نحن من أقوياء العقول، نحن فلاسفة عقلنا كامل، فلذا نحن نصل إلى ربنا من خلال عقولنا، وأنت كمرسل من الله سبحانه وتعالى إنما بعثت لضعفاء العقول، لأن الجماهير والناس العامة يحتاجون إلى النبي حتى يرشدهم ويهديهم، ونحن نبينا عقلنا، هكذا يعتقدون بعض الفلاسفة أنه نبينا عقلنا، نحن نعتمد على العقل، وإن كان هذا العقل الآن ثبت على أنه لا يكفي في مقام العقائد الصحيحة، لأنه تجد العقلاء فيما بينهم، الفلاسفة فيما بينهم اختلاف، كما يقال الآن عندنا المشرب الفلسفي، باعتبار أرسطو يعد المعلم الأول، كان عنده ثلاث طوائف من تلامذه، ثلاث أصناف من تلامذته، صنف كان يأخذ منه الفلسفة عندما يمشي من مدرسته إلى بيته، من الرواق إلى البيت، فعرف عنهم بالفلاسفة المشيائيين، يأخذون الفلسفة من خلال مشي أستاذهم. وصنف آخر كان يأخذون الفلسفة عندما ينظرون إلى وجه الأستاذ، والأستاذ بباطنه يشرق عليهم، فيأخذون الفلسفة إشراقا، وعرف عنهم بالفلسفة الإشراقية والفلاسفة الإشراقيين. ومنهم من كان يجلس في رواق المدرسة ويأخذ العلوم من أرسطو، وعرف عنهم بالفلاسفة الرواقيين. هؤلاء الفلاسفة ثلاثة معلم أستاذهم واحد، ولكن اختلفوا في المباني العقلية والمباني الفلسفية، بحيث تجد الإشراقي ينكر على ما عند المشائي والمشائي ينكر على ما عند الإشراقي. أضرب لكم مثالا للتوضيح فقط ولزيادة العلم والمعرفة. تجد مثلا بحث عند الفلاسفة بالنسبة إلى أصالة الوجود وأصالة الماهية، على أنه يا ترى الأصل في هذا الكون وفي الخلق هو الوجود أو أنه الأصل الماهية. اختلف الفلاسفة، ذهب الإشراقيون إلى أصالة الماهية وذهب المشائيون إلى أصالة الوجود، وكل يقول الحق معي، كما معروف في هذه الأبيات الشعرية في المنظومة على أنه إن الوجود عندنا أصيل تليل من خالفنا عليل، هكذا يقول فلاسفة المشاء. ولكن فلاسفة الإشراق يقولون بالعكس، إن الأصيل عندنا المهية دليل من خالفنا واهية. فكل واحد يدعي الوصلة بليلة، كل واحد يدعي أنه الحق مع عند العقلاء عند الفلاسفة، لكن هذا يدل على أنه العقل بوحده، هذا الرسول الباطني بوحده لا يكفي، بل لا بد من الرسول الظاهري يعاضد الرسول الباطني. لذا نحن نعتقد في علم الكلام أنه لا بد من أدلة عقلية وأدلة نقلية من الكتاب والسنة. حينئذ إنما نأخذ عقائدنا، هذا بينته مقدمة لموضوع، إنما نأخذ والدفع لشبهة، إنما نأخذ عقائدنا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، نأخذ عقائدنا من كتاب الله ومن السنة، كما نأخذه من الأدلة العقلية القاطعة والبراهين الساطعة، كما أنه نأخذه من أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إذ أن في ضوء هذه المدرسة الولوية أي المنسوبة إلى أولياء الله، في ضوء هذه المدرسة نأخذ علومنا، نأخذ ثقافتنا، نأخذ معتقداتنا، نأخذ سلوكنا وأخلاقنا، فقهنا، حياتنا الاجتماعية الاقتصادية السياسية الفكرية، كل شيء إنما نأخذه في ضوء هذه المدرسة، مدرسة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. فإذا جعلت متن زيارة عاشوراء مستندا لبيان العقيدة الصحيحة، وأنه الإيمان الكامل كما ذكرت بالأمس هو عبارة عن البراءة والولاية كما جاء في زيارة عاشوراء، لا بمعنى أنه نحن الشيعة نأخذ عقائدنا من زيارة ضعيفة السند، لا، إنما نحن الشيعة نأخذ عقيدتنا من كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تجد فيه عوجا يهدي للتي هي أقوم، نحن نأخذ من كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم. إلا أنه هذا الكتاب الكل يرجعون إليه، هذا الكتاب الكل يرجع إليه، كل الطوائف والمذاهب الإسلامية الآن ترجع إلى كتاب الله، كل يقول أنه نأخذ من كتاب الله، كل يقول نحن نأخذ من كتاب الله، تجد القدرية يأخذون من كتاب الله، الجبرية يأخذون من كتاب الله، المفوضة يأخذون من كتاب الله، الكل عندما تجد اختلاف بين الجبرية وبين المفوضة كلهم يأخذون من كتاب الله، وأهل البيت أيضا هم الذي نزل في بيوتهم الكتاب يأخذون من كتاب الله، حتى قالوا لأنه رواياتنا عرضوها على كتاب الله، فإن وافق في كتاب الله فهو منا وإلا فاضربوا عرض الجدار، فإنا لا نقول بما يخالف القرآن الكريم. عندما قال الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، لأنه في القرآن هذا المعنى ثابت، لكن تجد الجبرية يقولون بالجبر بآيات من القرآن، يأخذون بالمتشابهات، وكذلك المفوضة يقولون بالتفويض ويأخذون بالمتشابهات من آيات القرآن. لذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لما أرسل ابن عباس إلى الخوارج قال لا تحتج عليهم بالقرآن، لا تحتج على هؤلاء الخوارج بالقرآن، لأن هؤلاء يقول نحن أصل القرآن، هؤلاء إنما قالوا إن الحكم إلا لله، قالوا بالقرآن، كفروا علي بن أبي طالب بالقرآن كفروا، قال لأنه الحكم لله وعلي بن أبي طالب لم يحكم بحكم الله، وأنه رضي بما فعل معاوية من الخديعة، وأنه خدع علي بن أبي طالب لذا كفر، فلا بد أن يتوب، إن لم يتوب فنحن نحاربه لأنه كافر. النهروانيون إنما كفروا علي بن أبي طالب بالقرآن الكريم، لذا قال لا تحتج عليهم بالقرآن، إنما تحتج عليهم بسنة رسول الله، باعتبار أنه القرآن إنما يكون فيه مطالب كلية عامة، القرآن يثبت لنا أصل التوحيد، يثبت لنا أصل النبوة، يثبت لنا أصل الإمامة، يثبت لنا أصل المعاد، يثبت لنا أصل العدل الإلهي، القرآن هكذا، أما جزئيات ذلك أنه الإمامة من بعد رسول الله لمن وكم وكيف، هذا إنما نأخذه من سنة رسول الله، لأن القرآن يقول خذوا ما أتاكم الرسول، فنحن نأخذه باعتبار الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنرجع إلى القرآن الكريم في الكليات ونأخذ الجزئيات من رسول الله. كما أنه القرآن يقول الصلاة أقيموا الصلاة، أصل الصلاة كأصل عبادي، القرآن يأمر بذلك. أما أنه عدد الركعات في الصلاة إنما نأخذها من سنة رسول الله، كذلك نحن نأخذ أصل الإمامة. أخيرا يقال على أنه واحد من هؤلاء الوهابية العراقيين يقول على أنه أنتم تقولون إمامة إمامة، جيب لي آية من القرآن الكريم وأنطي مجال للعلماء الشيعة سنة أنه يأتوني بآية تنص على الإمامة، عشرات عندنا من الآيات، ولكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لا يقبلونه في مقام الاحتجاج، لا يقبلون أو يحرفون الكلمة عن مواضعها. فحينئذ نحن والإنصاف، نحن والتدين، نحن والالتزام، نحن والعقل السليم، نحن والفطرة السليمة، تجد أن هذه الآيات تدل على أصل الإمامة. إنما وليكم الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آية البلاغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالات الله، آية الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، آيات عشرات عندنا مما تدل على أصل الإمامة وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بالخصوص، ومن بعد أولاد أمير المؤمنين الأئمة المعصومين الطاهرين. فحينئذ نحن عندنا، وأنا أقول هذا الرجل على أنه تقول تأتوني بآية من القرآن، ائتي بآية من القرآن وأعطيك مجال من 1400 سنة إلى يومنا وإلى يوم القيامة، أنه تأتي بآية من القرآن تنص على خلافة فلان وفلان، عندما تقولون بخلافة فلان وفلان جيب لي آية من القرآن تنص على ذلك، كما تطالبني آية من القرآن تنص على ولاية علي بن أبي طالب جيب لي آية من القرآن تنص، تقولون بالشورى، الشورى عام من ذلك من الآيات المتشابهة، تقولون على أنه ثانية اثنين ثانية اثنين لا يدل على خلافة ذلك ولا حتى يدل على فضله كما يقال وكما هو معروف. وإذا كان بمثل هذا الاستدلال نحن نقول أيضا الذي تصدق بخاتمه إنما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والله سبحانه وتعالى يقول إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في علي بن أبي طالب. تقولون رواية ضعيفة، روايتكم ضعيفة، لأنه ليس باءكم تجر وباءنا لا تجر. فمثل هذا الاستدلال لا يصح، إنما لا بد من العدل والإنصاف. حينئذ أرجع إلى صلب الموضوع، نحن عندما جعلنا سند الزيارة وجعلنا زيارة عاشوراء متنا لإثبات العقيدة، لا بمعنى أنه نستند على هذه الزيارة وحسب، حتى يقال شوف الشيعة يأخذون عقائدهم من زيارة وهي ضعيفة السند، لا، إنما جعلت هذه الزيارة متنا لما فيها من الحقائق التي تدل على اعتقاداتنا من الوراء من الولاية والتبري، التي هذه الاعتقادات ثبتت صحتها بالكتاب والسنة. لذا دائما أقرأ الآيات وأقرأ الأحاديث في هذا الباب، وحينئذ أقرأ الزيارة حتى نصل إلى الفقرة التي وصلنا إليها، وأشرح تلك الفقرة وأفسرها إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، هذه الفقرات كلها شرحتها بالتفصيل العام الماضي. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، طبعا موجودة المحاضرات على الموقع. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا دار الله وابن داره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الزار أول يسلم، فوجد نفسه حاضرا عند الإمام والإمام عنده حاضر، لأنه الزيارة حضور الزار عند المزور، فيحس بهذا الحضور إحساسا معنويا، إحساسا قلبيا، إحساسا فكريا، فلذا يخاطب الإمام الحسين مباشرة ويقول له يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية. ينتقل من زيارة الإمام الحسين إلى يوم عاشوراء، لأنه يوم عاشوراء من الأركان الأربعة في الثقافة الشيعية. الثقافة الشيعية تبتني على أركان أربعة كما ذكرت: التوحيد، النبوة، الغديرية، عاشوراء. فلذا الركن الرابع في ثقافتنا عاشوراء. فالزائر للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى يوم عاشوراء ويتذكر ذلك اليوم ويخاطب الإمام قائلا يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام كل المسلمين عندما يسمعون واقعة الطف الأليمة وما جرى في يوم عاشوراء، فإنه تجل عليهم هذه المصيبة، تعظم عليهم هذه المصيبة، عظمة الرزية جلت وعظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات كما في النصوص، حتى الملائكة حتى جبرائيل بكى على الإمام الحسين، على جميع أهل السماوات حينئذ. الزائر كله الآن إحساس، كله عواطف، كله اعتقاد، يعيش آلام الطف، يعيش يوم عاشوراء، يعيش تلك المصيبة الكبرى، فرأسا ينتقل إلى أنه يتبرأ من هؤلاء الذين قتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن أولئك الذين كانوا سببا في هذا القتل ومهدوا الطريقة لقتل سيد الشهداء. فكيف يبرز هذا المعنى من حيث، شوف الله سبحانه وتعالى يعطي هذا المعنى، أنه الزائر عندما يعيش مأساة الإمام الحسين، آلام الإمام الحسين في يوم عاشوراء، مصيبة الإمام الحسين التي أبكت السماء والأرض، عند ذلك يقول: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. أهل البيت، أهل البيت بالمعنى المصطلح، لا أهل البيت بالمعنى اللغوي، أهل البيت بالمعنى المصطلح. أهل البيت يعني أصحاب الكساء، أهل البيت يعني ألم مثل 12، أهل البيت يعني ذرية رسول الله، أهل البيت يعني شيعة أمير المؤمنين سلمان منا أهل البيت. فلذا جرى هذا الظلم والجور منذ اليوم الأول، أسست تلك الأمة الملعونة، الشجرة الملعونة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ومرة أخرى هذا اللعن الأول، اللعن الأول لعن عام لكل من أسس أساس الظلم على أهل البيت، ثم يأتي لعنا ثانيا ويقول: ولعن الله أمة، لعن الله أمة أسست، هذا اللعن الأول. اللعن الثاني: ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم، كان لكم المقام، كانت الرئاسة الدنيوية لكم، الله هكذا أراد لكم أن تكونوا من بعد رسول الله أئمة الدين والدنيا، أئمة الدين والدولة، لا بد أن تكون الدولة بيدكم، الدولة وإن كانت أمر دنيوي عرضي يعرض عليكم، لكن الله سبحانه وتعالى قد نصبكم لذلك. في يوم الغدير نصب أمير المؤمنين كي يكون ولي المؤمنين، وقال الأول والثاني: بخن لك يا علي، قد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الولاية الرئاسة الدنيوية السياسية الاجتماعية، جعلها للأئمة الاثني عشر كلهم من قريش كما في صحيح البخاري، كلهم من قريش، وأعطى أوصافهم وأعطى أحوالهم وأعطى أسماءهم وإن لم يكن في صحيح البخاري، لكن في الكتب الأخرى عند القوم وعندنا، يعني مما اتفق عليه الجمهور، جمهور المسلمين من السنة والشيعة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم هذا المقام، لكن أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان وغرتهم هذه الدنيا وأحبوا هذه الدنيا ومظاهر الدنيا وأحبوا الدنيا، قوم شحت نفوسهم بالنسبة إلى قضية فدك، قوم تجد أنه رغبوا عن فدك، وقوم أنه شحت نفوسهم على فدك، فأرادوا الدنيا لذا غصبوا حق أهله. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ذكرت هذا المعنى. ويكون اللعن الثالث، يعني هذا الزائر الحسيني لا زال يعيش وكله ألم وكله غصة بالنسبة إلى ما جرى في يوم الطف، لذا يريد أن يبرز هذا الألم الذي في قلبه، يعتصر قلبه من الألم، يريد أن يبرز ذلك، وذلك بإظهار البغض لأعداء الإمام الحسين، لأولئك الذين أسسوا أساس الظلم حتى أنه أدى قتل الإمام الحسين، اجتمعوا على قتل الإمام الحسين. لذا يعلن مرة أخرى الزائر الحسيني ويقول: ولعن الله أمة قتلتكم، قتلت فاطمة الزهراء، قتلت أمير المؤمنين، قتلت الحسن بالسم، قتلت الحسين بالسيف، قتلت زين العابدين بالسم، قتلت الإمام الباقر بالسم، قتلت الإمام الصادق بالسم، قتلت الإمام الكاظم بالسم، قتلت الإمام الرضا بالسم، قتلت الإمام الهادي والعسكري بالسم، وكانوا سببا في غيبة إمامنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لذا لعن الله أمة قتلتكم ما منا إلا مقتول أو مسموم. ثم بعد ذلك اللعن الآخر، لعن الله أمة أسست أساس الظلم، هذا اللعن الأول، ولعن الله أمة دفعتكم اللعن الثاني، ولعن الله أمة قتلتكم اللعن الثالث، ثم اللعن الرابع. حينئذ يأتي دور من تبع هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم، كانوا من أشياعهم وأتباعهم. لذا الزائر يقول ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بعد اللعن ماذا يكون دور هذا الزائر الحسيني؟ دوره أنه يتبرأ، لأنه مؤمن، والإيمان نصفه براءة ونصفه ولاية، فلذا لابد أن يتبرأ. سلامة الروح بالتبرئة، سلامة العقل بالتبرئة من الظلم والجور والفسق والفجور والطغيان والجريمة والجناية وكل ما يكون شرا، يتبرأ من الشر وأهل الشر. لذا يقول برئت إلى الله وإليكم منهم الطائفة الأولى، وأشياعهم الطائفة الثانية، وأتباعهم الطائفة الثالثة، وأوليائهم الطائفة الرابعة. ثم بعد ذلك، بعد ذلك ماذا يقول الزاهر الحسيني بعدما لعن، بعدما شف غيظه باللعن وبالبراءة من أعداء الله، أعداء رسول الله، من أعداء أهل البيت، ممن قتل الإمام الحسين وكان سببا في قتله، أمة أسست أساس الظلم، بعد تشفي قلبه مرة أخرى يخاطب إمامه ويقول يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سلم، وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد، هذا اللعن السادس، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمراء. وهذا ما أذكره، لماذا هذا اللعن المتكرر وبيان جزئيات الملعونين، بيان الملعونين في زيارة عاشوراء، هذا ما سأبينه إن شاء الله بالتفصيل. فمعكم في هذه الفقرة، إني سلم لمن سالمكم. الدنيا كما ذكرت دار التضاد والتزاحم، وإن الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين، وكأنهما بمنزلة البينة على وحدانية الله، كأنهما بمنزلة البينة والشهود على أن لله، أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا ضد له. خلق الأضداد لتدل على أن الله سبحانه وتعالى لا ضد له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، لا ند له، لا شريك له. كل هذا الخلق خلقه لكي يتبين هذا المعنى. معنى الله سبحانه وتعالى جعل آيات الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق، أنه الحق، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي ليس له كمثله شيء، الذي لا شريك له، حتى يتبين هذا المعنى. فحينئذ إني سلم لمن سالمكم، فالحياة دار الأضداد، من الأضداد السلم والحرب، السلم والحرب، المحبة والبغض، المحبة والبغض، المودة والعداء، هذه كلها أضداد، بعضها تتعلق بالقلب وتسمى من عمل الجوانح، وبعضها تتعلق باليد، بالرجل، بالجوارح الظاهرية، من الأعمال الجوارحية. فالسلم والحرب تارة في القلب وهو الحب والبغض، وتارة يكون في العمل أنه يحمل الإنسان سلاحه فيما إذا كان هناك من يحاربه من الطغاة، من الكافرين، من المعتدين، من الظالمين، فكل الظالم خصما وللمظلوم عونا، حينئذ لابد أن يحارب. فالزائر هنا يبين هذا الموقف أنه يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله سيدي ومولاي، أنا سلم إني أأكد ذلك، إن من أدوات التأكيد، إني يعني حتما هذا ولا غير، إني تأكيدا إني سلم لمن سالمكم. السلم مأخوذ من السلامة والصلح، صلح حرب، سلم حرب، فالسلم بمعنى المسالمة والصلح. والسلم مصدر من سلم يسلم سلمة، هذا المصدر تارة يكون بمعنى اسم الفاعل، فالمراد من السلم هنا إني سلمون، يعني إني مسالم، يعني إني سالم لمن سالمكم، فيكون بمعنى اسم الفاعل. هذا من حيث المعنى اللغوي، أهل العلم الخطاب لكم، من حيث المعنى اللغوي إني سلم، سلم مصدر، والمصدر لا يكون خبرا، عندنا أنه الخبر لا يصح أن يكون مصدرا إلا بتجوز، إلا باستعمال المجازي. ومثال ذلك نقول زيد عادل، هذا خبر صحيح، وصفنا زيد بالعدالة. أما إذا قلنا زيد عدل أخبرنا عنه بالمصدر، يقال لا يصح الإخبار عن العين بالمصدر إلا بتقدير، إلا بتجوز استعمال مجازي. وذلك أنه عندما تقول زيد عدل من باب المبالغة، لكي تبالغ في عدالته تقول زيد عدل، يعني زيد أصبح مجسمة العادلة، فمن باب المبالغة يجوز استعمال ذلك، أن تخبر عن العين بالحدث الذي لا يقترن بأحد الأزمان الثلاثة، وهو المصدر، المصدر يدل على الحدث من دون اقترانه بأحد الأزمان الثلاثة، يعني الماضي والحاضر والمستقبل. فإني سلم، إني سلم، سلم مصدر بمعنى اسم الفاعل، يعني إني سالم لمن سالمك يا أبا عبد الله، إما بهذا المعنى، وإما من باب المبالغة إني سلم، يعني أنا أصبح كلي سلم من الرأس إلى خمس قدمي أكون سلما لمن سالمكم. مثال ذلك في القرآن الكريم، قل أذنون خير لكم، عبر عن أمير المؤمنين، لأنه المنافقون أرادوا أن يطعنوا بأمير برسول الله، على أنه رسول الله كل ما يقول له علي بن أبي طالب أنه يسمع منه، فقال قل أذنون خير لكم، أنه يكون إنسان كله أذن ويسمع إلى الخير، هذا من الخير، فحينئذ عبر عن الإنسان بتمامه بالأذن، يعني جعل وجوده كله بمنزلة الأذان، بمنزلة الأذن أو الذي يسمع. فهذا إنما يكون من باب المبالغة. فنحن نقول إني سلم، يعني أنا كل وجودي، كل جوارحي وجوانحي، بفكري، بعقلي، بلساني، بقدمي، بقلمي، بدرهمي، بأي شيء أملك، أنا سلم لمن سالمكم. وإما أن يكون بتقدير ذو، إني سلم، يعني إني ذو سلم لمن سالمكم، أيا كان المعنى واضح، على أنه أنا مسالم، أنا سلم لمن كل من يسالمكم، كل من كان في خط السلام معكم يسلم عليكم تسليما، فأنا مسالم له. ويقابل ذلك الحرب، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، يعني لا يكفي السلم فقط، لأن السلم نصف الإيمان، السلم الولاية والحب نصف الإيمان، فنحتاج إلى النصف الثاني وهو البراءة، وهو البغض والعداء، فنحتاج إلى النصف الثاني وهو الحرب، لأنه الحياة سلم وحرب أضداد، فالإنسان بقلبه، بروحه، بفكره، بوجوده، بحياته الاجتماعية، الفردية، اقتصادية، سياسية، في كل أدوار الحياة وأبعاد الحياة، لا بد أن يكون نصفه سلم ونصفه حرب. لا أقول كما تقول المسيحية أنه إذا ضرب على خدك الأيمن فأعطي خدك الأيسر، هذه ذلة، هيهات منا الذلة، نحن لا نقول بهذه المحبة، هذه محبة التي يستتبعها الذل، لا نقول بذلك، هذا يتنافى مع كلام الأنبياء. عيسى بن مريم لا يقول بذلك، حتما لا يقول، لأنه كلام الأنبياء كلام الله، والله سبحانه وتعالى لا يقول بذلك. صحيح لا بد من نشر المحبة والمودة، ولكن حسب الضوابط العقلية والدينية والشرعية، حسب الضوابط الروحية والفكرية، لا بد أن يكون هناك مقياس، لا بد أن يكون هناك ضابط. فلذا إنما نقول بالمحبة، لكن مع ذلك نقول بالسلم والمحبة، مع ذلك نقول بالحرب والعداء والتبري. لا بد من تبري كما لا بد من تولي. التبري والتولي فرعان من فروع الدين، فديننا يعلمنا ممن نتبرأ، كيف نتبرأ، كيف نكون حربا لمن حارب الحق وأهل الحق، كما أنه يعلمنا كيف نكون سلما. الدين دين السلام، بلا شك الإسلام دين السلام، مما لا شك فيه أنه الإسلام دين السلام، لكن في عين أنه دين السلام ويدعو للسلام ويعطي غصن الزيتونة التي هي علامة على السلام، والحمامة البيضاء التي هي علامة عن السلام، رمز عن السلام، الإسلام يقر بذلك، لكن إنما يقول بذلك بشرطها وشروطها، إنما يقول بذلك إذا لم يكن هناك تجاوز على السلام والإسلام. وأما إذا أراد واحد يتجاوز على الدين، يتجاوز على الإسلام، لا، في مثل هذا المولد عليك أن تكون حربا لمن يحارب الإسلام، حربا لمن يحاربكم، حربا لمن يحارب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حربا لمن يحارب الرسول الأعظم. من حارب الرسول الأعظم؟ نحن حارب أبو جهل، نحن حارب مع أبي جهل. من حارب أمير المؤمنين؟ نحن حارب معه. من حارب الإمام الحسين؟ نحن حارب معه. من حارب الإمام زين العابدين من الخلفاء؟ نحن حارب معه. من حارب الإمام الباقر أهل البيت؟ لأنه كلامنا مع أهل البيت، نحن إنما نعيش في ضوء أهل البيت، معتقدا، سلوكا، فكرا، حياة، مماتا، أحيني حياتهم وأمتني مماتهم. فحينئذ نحن سلم لمن سالمهم وحرب لمن حربهم. وهكذا نخاطب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب. إذا عرفنا السلم نعرف الحرب، لأنه تعرف الأشياء بأضدادها، وإذا عرفنا الحرب فحينئذ نعرف السلم، فإني حارب أو أني كل حرب لمن حاربكم، أو أني ذو حرب لمن حاربكم وحرب لمن حاربكم. وسمي المحراب محرابا، ليش سموا المحراب محراب؟ لأن الإنسان عندما يقف في صلاته يريد يحارب الشيطان أولا، يحارب النفس الأمارة ثانيا، يحارب كل من يدعوه إلى الضلال ثالثا، وهكذا. فعندما يقف في صلاته وصلاة معراج المؤمن ويقف في محرابه، يعني أنا أكون الآن في حرب مع النفس الأمارة، مع الشيطان، مع الشياطين من الجن والإنس، مع المنافقين، أنا في حرب معهم. هذا معنى المحراب. لذا أعيش السلم والسلامة، لكن مع ذلك أعيش الحرب، أعيش الحرب أيضا، لأني مؤمن، وكل مؤمن لابد أن يعيش السلم والحرب. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يوم في بحار الأنوار، على ما في بالي قبل سنين قرأت في بحار الأنوار، في إحدى المجلدات بحار الأنوار، في كتاب السماء والعالم، ست مجلدات من بحار الأنوار اسمه السماء والعالم، يتحدث عن السماوات وعن ما وراء السماوات، عن الملائكة، عن الجن، يتحدث عن الأرض، التربة، الحيوانات، الأطعمة، كتاب لطيف، كتاب السماء والعالم. ففي بحث اليوم على ما في بالي يذكر ما يقارب 100 قول، يقول في تعريف اليوم 100 قول، فيذكر أقوال عديدة من هذه 100، منها اليوم يطلق اليوم الشرعي، يطلق من اليوم الشرعي للصائم، اليوم الشرعي للصائم من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي. الغروب الشرعي عندنا مذهب أهل البيت كما عند المشهور من فقهائنا إلا مشهد على أنه الغروب الشرعي إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية عن مسامة الرأس، يكون الغروب الشرعي، لكن عند الجمهور وعند بعض علمائنا من القدماء لا، إنما يكون الغروب الشرعي بذهاب القرص، والفارق بينهما تقريبا 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. على كل حال اليوم للصائم إنما يكون من طلوع الفجر الصادق، عندنا فجر كاذب وفجر صادق، فمن طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي. يوم العامل من طلوع الشمس إلى الغروب، يوم العامل أو إلى العصر، باعتبار العامل يشتغل من الصبح إلى العصر من طلوع الشمس، فاليوم له أسماء إنما يتعلق بطلوع الشمس وغروب الشمس، يعني في النهار يسمى يوما، كما يطلق اليوم على كل النهار والليل، يعني 24 ساعة أيضا يطلق عليه اليوم، اليوم يعم 24 ساعة. فهناك معاني بالنسبة إلى اليوم، ومنها اليوم يعني الوقت الحاضر. أنا اليوم سأخدمكم، يعني في هذا الوقت الحاضر أنا سأخدمكم. فيطلق اليوم على الوقت الحاضر من دون أن يكون ملاحظة الشمس وطلوع الشمس أو غروب الشمس. والمراد بيوم القيامة هذا المعنى. والقيامة يوم القيامة، القيامة مصدر ثاني ظاهرا من قام يقوم قياما وقيامة، مثل كتب يكتب كتابا كتبا وكتابا، كتبا المصدر الأول وكتابا المصدر الثاني، فيقال قيامة مصدر ثاني من قام يقوم، الظاهر هكذا. وأيا كان فهو معلوم المعنى أنه يوم القيامة يعني يوم الآخرة يوم الحاشر. وقيل قيامة مأخوذة من القيا وهو باللغة السريانية بمعنى المحشر، ولكن هذا القول بعيد جدا. لا، القيامة لغة عربية، من قام يقوم قياما وقيامة، لأن الناس يقومون لله سبحانه وتعالى في يوم المحشر، يقومون لحسابهم يوم يقوم الناس جميعا لله سبحانه وتعالى لرب العالمين، فيقومون لحسابهم، يقومون من مضاجعهم، يقومون من تربتهم من قبورهم، يقومون لله، يحشرون قياما لله، فسمي ذلك اليوم بيوم القيامة. فحينئذ أقول مخاطبا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني سلم لمن سالمكم إلى يوم القيامة، وإني حرب لمن حاربكم من الآن إلى يوم القيامة. من هذا تجد في مطلع الحمد عندما في المحاضرات نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي وآله، نتبع ذلك باللعن: الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. من هذا واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين، لأني حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة يوم الدين، لأني سلم لمن سالمكم إلى يوم القيامة. فهذا يعني أني متصل، أنا كقطرة في بحر اتصال السلم والحرب، السلم من سالم أهل البيت والحرب من حارب أهل البيت، أنا كقطرة في هذا البحر إلى يوم القيامة. هذا البحر يجري من يوم هذا، بل يجري من يوم الطاف، بل يجري من يوم أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت وإلى يوم القيامة. فإني سلم لمن سالمكم في هذا الخط، في هذا البحر، أنا قطرة في هذا البحر، أنا الزائر الحسيني قطرة في هذا البحر، فإني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك مرة أخرى تهيج عواطف الزائر الحسيني ويتذكر مصيبة الإمام الحسين في زيارة عاشوراء، فلذا يريد أن يرجع، لأنه يخاطب أبا عبد الله: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. فحينئذ تهيج عواطفه ويتذكر عاشوراء ويتذكر أولئك الذين قتلوا سيد الشهداء، ويريد أن يتبرأ منهم، وشعار التبري هو اللعن، لذا يقول: ولعن الله آل زياد، يرجع مرة أخرى إلى اللعن: ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة. من هم آل زياد؟ بحث مفصل، محاضرة كاملة عن تعريف آل زياد، 21 ولد وبنية لآل زياد، من هم ومن هو زياد ومن هي سمية ومن هو عبيد الله بن زياد وكيف كان الزنا في بيتهم مشتهرا، هذا ما سأذكره إن شاء الله غدا مع التوفيق والحياة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إلا أنه أخبرني من هو على الإنترنت فعلا في الموقع أن هناك بعض الأسئلة، فلا بأس أن أسمع السؤال الأول بمقدار سؤال سؤالين فقط، أسمع حتى ننهي المحاضرة بالدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة، وقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فاسألوا رحمكم الله. Yeah. أولا عليكم السلام ورحمة الله، وثانيا نحن عندنا دراية ورواية، والفرق بينهما الرواية تفيد الظن، يروي لك يفيد الظن، وهذا الظن ربما يكون معتبرا وربما يكون غير معتبر، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا في بعض الموارد إذا كان من الظن المطلق. وأما الدراية يفيد العلم، الدراية يفيد العلم. بالنسبة إلى الخصوم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، من هو الخصم ومن هو خصومه؟ فمن الدراية يعني من الشيء الثابت المتواتر أنه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان عنده خصوم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، برزت خصومة أولئك الذين خاصموا علي بن أبي طالب بدءا بغصب الخلافة، تقمصها فلان كما في الخطبة الشقشقية وغيرها من الـ من الـ من الـ من الأحاديث المروية بدراية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن أهل البيت عرف بما في البيت، فيعرفون بما جرى عليهم وعلى جدهم أمير المؤمنين والخصومات التي كانت. فحينئذ مما لا شك فيه أن هناك من خاصم علي بن أبي طالب بدءا بالطائفة الأولى بالصحابة الأولى، خاصموا علي بن أبي طالب وكان بينهم خصام، وأنه علي بن أبي طالب لم يبايع، علي بن أبي طالب لم يبايع إلى ستة أشهر. بعد ستة أشهر في فتلكة من ابن عباس لكي يحافظ على سلامة أمير المؤمنين، لأن القوم أخذوا يغتالون كل من لا يقول بحكومتهم، يغتالونه كسعد بن عباس، اغتالوه سعد أنه قتله الجن، والحال أنه قتلوه غيلة. فلذا صممت الحكومة أنذاك أنه كل من يعارضهم ولم يقبل بولايتهم يصفونه ويقتلونه. فلذا وصل الخبر إلى ابن عباس أنه القوم كما اجتمعوا يوم الأول على دار أمير المؤمنين وأحرقوا الباب وكسروا ضلع الزهراء، أيضا مصممين على قتل أمير المؤمنين حتى يصفوه من الساحة وحتى لا يكون هناك خط معارض. لذا حفاظا على أمير المؤمنين وحفاظا على الحسن والحسين قال علي، جاء به هذا المعنى مذكور في كتاب المراجعات، إذا أردتم في كتاب المراجعات لشرف الدين رحمة الله عليه العاملي المحقق الكبير، قال أنه جاء بعلي بن أبي طالب كرها، لا بيع عن اختيار، عندما كان عن إكراه لكي يعني يحاول حفاظا على سلامة أمير المؤمنين ونفس أمير المؤمنين، جاء ووضع يده على يد فلان وقال تمت البيعة، الله أكبر الله أكبر، تمت البيعة. بهذا الشكل قيل أنه قد بايع. فعليه من الدراية أن هناك خصماء لأمير المؤمنين خاصموا علي بن أبي طالب. من الرواية أنه بعد ذلك وقع الصلح بينهم، هذه رواية أنه وقع الصلح بينهم، هذه رواية أنه يروى وقع الصلح بينهم. لماذا؟ لأنه أمير المؤمنين إنما سكت على صبر ظلمهم، لذا قال في الخطبة الشقشقية صبرت وفي العين قد، إذا كان مصالح ومسالم وأنه انتهت الخصومة، لماذا يقول صبرت 25 سنة أنا صابر في بيتي، صبرت وفي العين قدى وفي الحلق شجى. كلمة صبرت وهذا التألم إنما يدل أنه الخصومة لا زالت موجودة، إلا أنه حفاظا على الإسلام، لأنه الإسلام أنذاك كان في خطر كما قال رسول الله لأمير المؤمنين أنه إذا وجدت هناك أنصارا يبايعونك فخذ بحقك، وإلا فاسكت واصبر، واصبر على ما يجرى عليك من الظلم والجور والخصومة. لماذا؟ لأنه الإسلام كان ذكيا في أول حياة الإسلام، أول شباب الإسلام، فتي بعد فتح شاب، فكان فتيا وكان أعداء من الكبار من العمالقة وهي إمبراطورية الفرس أنذاك، إمبراطورية إيران وإمبراطورية الروم، يعني الغرب والشرق، الغرب والشرق كان ضد الإسلام، ضد الجزيرة، ضد مكة ومدينة وجزيرة عربية صغيرة أعلنت عن إسلامها وأعلنت عن دين جديد وأعلنت عن حرية وكرامة الإنسان وأنه لا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى، وأنكرت ما أنكرت من الظلم والجور. وهذا يتنافى مع الحكومات أنذاك مع الحكومة الشرقية والحكومة الغربية، مع الشرق ومع الغرب. الشرق كان إمبراطورية إيران أنذاك، والغرب كان إمبراطورية الرومان أنذاك. فحينئذ هؤلاء صمموا على أن يقضوا على هذا البلد. الآن في زماننا هذا، يشوف الشرق والغرب وعملاء الشرق والغرب، الاتحاد السوفيتي من قبل وروسيا الآن وإنجليز وأمريكا وأوروبا وعملائهم في المنطقة كلهم على من؟ على إيران صغيرة، لأنه إيران صغيرة أعلنت ثورة إسلامية لا شرقية ولا غربية. قالوا ما يصير، لو تدخلين في قطب الشرق لو تدخلين في قطب الغرب، لا شرقية لا غربية ما عندنا، لو تكون غربيا أمريكيا لو تكون شرقيا، لو سلاحك تأخذ من روسيا لو سلاحك تأخذ من أمريكا. أما أنه أنت تريد تسوي لك سلاح لا ماكو داعي، أنت تريد تسوي لك سياسة واقتصاد لا ماكو داعي، هذا يتنافى مع السياسة العالمية مع القطبية العالمية. لو أنه قطب شرقي لو قطب غربي تدخل في أحدهما. لذا الآن نشوف كل الأبواق الإعلامية، كل الفضائيات الإعلامية البعثية والوهابية وإيش كلها تكون على من؟ على إيران في يومنا هذا. العملية نفس العملية في صدر الإسلام، يعني الآن ما يجري في إيران كما كان يجري في صدر الإسلام. أشوف الكل اجتمعوا على أنه يحطموا إيران بأي شيء، يعني بكل الأساليب الممكنة، بكل شيء اللي تتصوره، تارب بالتهم بالافتراءات أنه عندهم السلاح النووي، أنه عندهم ما أدري إيش، أنه بلادهم هرج مرج، أنه كيت وكيت. زين الآن في بلد إيران المفروض العاقل حتى ولو كان مخالف للحكومة، أفرض مخالف للحكومة، لكن بما أنه يجد إذا كان واقعا معتقد بهذا البلد ومعتقد بهذه الحكومة، ويجد أن هذه الحكومة الآن محاطة من الأعداء، الكل يريد أن يقضي على هذه الحكومة، يقضي على هذه الثورة، يقضي على هذا البلد، فيا ترى هل من العاقل أنه واحد الآن يعترض؟ لا، يقول لك هذا الآن تصب أنت في مصب أعداء هذا البلد مثلا، أعداء هذه الثورة تصب في مصبهم. نفس العملية كانت في صدر الإسلام على أنه إذا أراد أمير المؤمنين أن يطالب بحقه فإنه كان السبب على أنه يصب في مصب الأعداء، لأنه الأعداء كلهم قاعدين مترصدين الإمبراطورية الإيرانية والإمبراطورية الرومية، مترصدين أنه يقضوا على هذه الجزيرة العربية التي ادعت دينا جديدا باسم الإسلام، خلافا للمسيحية وخلافا لليهودية، يهودية ومسيحية ومجوسية، مجوسية كانت في إيران واليهودية والمسيحية كانت في الغرب، كما الآن تجد هذا المعنى في الغرب والشرق موجود، الأديان التي تعادي الإسلام، الصليبية التي تعادي الإسلام. وهنا نشيت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وهو ولي الله الأعظم، وهو الذي يحترق قلبه على الإسلام، وهو أصل الإسلام، أصل الدين، روح الدين، روح الإسلام، والمفروض أنه يسكت. لذا أنه يسكت، سكوته مو معناته أنه تصالح مع خصمه، أبدا، مستحيل هذا المعنى أبدا. فإذا ثبت بالدراية لا بالرواية، الرواية لا يفيد إلا الظن، الدراية يفيد العلم. بالدراية ثبت أن هناك خصومة، وثبت على أن هذه الخصومة مستمرة إلى آخر حياته، والدليل على ذلك أنه بعدما تسلم الخلافة الظاهرية من الذي خاصم أمير المؤمنين؟ أليس من العشرة المبشرة؟ أيها المسلم السني غير الوهابي، أنصف أنصف، الوهابي ما عنده شغل وياه، أما أنت المسلم الغير الوهابي أنصفنا، أليس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما صار خليفة المسلمين وبايعوه الناس بيعة حقيقية كانت، يعني بيعة الناس، أنه جاءوا إلى أمير المؤمنين وبايعوه، ماكو ولي إلا علي، جبريل نادى في السماء ماكو ولي إلا علي، فجاءوا بايع أمير المؤمنين خلافا لمن قبله، من قبله ما كانت هذه المبايعة العامة، إنما كانت بالقوة والسيف. أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين كانت المبايعة عامة، عامة المسلمين في المدينة بايعوا أمير المؤمنين، وجاءوا حتى أنه يأذكر أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه جاءوا علي حتى كان الحسنان يعني الإبهام، إبهام أمير المؤمنين الحسن والحسين، إبهام أمير المؤمنين أنه وطأ الحسنان، يعني الناس اجتمعوا علي اقتربوا مني وطالبوني بأن أكون خليفة لهم، حتى أنه كانت إصبعاي تحت أقدامهم وطأوا أقدامي بهذا الشكل بايع أمير المؤمنين. لكن مع ذلك من ذا الذي أقام الحروب؟ الآن تقول لا تابوا الجماعة بعد الحرب تابوا، هذه رواية، الدراية تقول أنه صار حرب الناكثين، نكثوا البيعة وناكث البيعة كافر، عندنا روايات سأذكر ذلك على أنه كافر البيعة، ناكر البيعة وناكث البيعة كافر، بايعوا أمير المؤمنين ثم نكثوا البيعة. من الذي نكث البيعة؟ اقرأ التاريخ وانصفنا. ثم بعد ذلك من القاصد؟ من القاصد؟ القاصدون من هم؟ أليس معاوية وجماعة معاوية؟ الفئة الباغية تقتلك يا عمار، الفئة الباغية، هاي فئة باغية تقول لا وقع الصلح بعدهم، صارت مصالحة وماكو خصومة. وين هذا كذب؟ هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى التاريخ الإسلامي. ليش ماكو؟ ماكو ولا زال. حينئذ لازم تحدد موقفك. الآن أنت في زمن أمير المؤمنين، يا ترى مع الناكثين، مع القاسطين، مع المارقين، مع من؟ أنت في عصر الإمام الحسين، أنت مع من؟ مع عمر بن سعد، مع يزيد، مع شمر، وأنت مع الإمام الحسين، وإلى يومنا هذا، لأن إسلامك متصل بذلك اليوم، إسلامك ما مقطوع، إسلامي ليس إسلام يومي هذا، إسلامي إنما إسلام الرسول الأعظم والكتاب، إسلامي إسلام القرآن، القرآن قبل 1400 سنة نزل، فأنا إسلامي مرتبط بكتاب الله، كتابي اللي 1400. فإسلام إسلام رسول الله، إسلام إسلام ما بعد رسول الله، من بعد رسول الله؟ تخاصموا الصحابة، تخاصموا، هذا مما لا ينكر، هذه دراية، دراية وليست رواية، ودراية يفيد العلم. فتخاصموا حينئذ مع من أنت؟ هذا الذي نقوله. تقول أنا أحب السنين، هذا لو استحالة، لو مستحيل أن الإنسان يجمع في قلب واحد حب المتباغضين، حب الخصمين، هذا مستحيل. لو نفاق، واحدة من الاثنين، لو جمعت بين أمر مستحيل وذلك مستحيل، وإما يكون الإنسان منافق. لذا نحن نقف على المسلمين من النفاق من هذا الباب، أنه تقول أحب عليا وأحب خصم علي بن أبي طالب، ما يصير، هذا نفاق، هذا الذي نخافه، هذا الذي نخافه علينا وعلى غيرنا. نحن في مسلمين، وقفوهم إنهم مسؤولون، الله يسألنا يوم القيامة، يسألنا إنذار وتحذير، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألنا عن أي شيء، عن الأكل والشرب. الله أكرم من أنه يسألني عن أكلي وشربي، إنما يسألني عن عقيدتي. هذه عقيدتك من أين أخذتها؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله، بعد سنة رسول الله من أين أخذت هذه العقيدة؟ أولئك يقولون أخذناها من الصحابة، نحن نقول أخذناها من أهل البيت، إذا اختلفنا. فحينئذ أنت المسلم لابد أن تقرأنا، وعرفنا من خلال كتبنا، لا من خلال خصمنا، لأن الخصم عدو، والعدو لا يكتب إلا ما يريده في عدائه وبغضه. لا، اقرأنا، اقرأ الشيعة من الشيعة. أنا دائما أركز على هذا المعنى من إخوان المؤمنين والمسلمين والمسلمات كلهم، قاطبة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، على أن حتى بقية الأديان اقرؤونا من كتبنا. إذا جئت أبو خصومة أو لا شك الكتب التي تنقل عن كتب القوم، لأن علماءنا الحمد لله من المنصفين، لمن يذكرون يذكرون ما عندهم وما عند القوم، دائما في مقام الاحتجاج يذكرون ما عندنا وعند الجمهور، ما يذكر فقط. الآن جماعة الجمهور مو هكذا، عندما يذكرون يذكرون ما عندهم، عندهم حجة لهم ليس حجة علينا. اذكر ما عندي وكن حجة علي، هذا صحيح، هذا في مقام وجادلهم بالتي هي أحسن، أنه تذكر ما عندي وتحتج على ما عندي، ولا بد أن تعرف ثقافتي، لأنه ربما تقرأ رواية، ربما تقرأ رواية والرواية هي عندي ضعيفة لا أخذ بها، فأنت تريد أن تحتج علي برواية هي عندي ضعيفة. موجود في بحار الأنوار أنه أنشيروان يدخل الجنة، فيقول على أنه كسرى يدخل الجنة، وكسرى الذي مزق رسالة الرسول الأعظم يدخل الجنة، ولكن أبو بكر وعمر فلان عند الشيعة يدخلون النار. هكذا بالأمس سمعت بعض الإخوان قال، على أنه كيف تقولون بأنه كسرى؟ أولا لم يقل كسرى في الحديث أنشيروان، أنشيروان موجود عند السنة والشيعة على أنه كان ملك عادل، وربما الله سبحانه وتعالى يبين العدل وأهمية العدل، يقول حتى هذا الكافر العادل أنا باعتبار عدله أفرض أغفر له مثلا. هذا إذا أردنا أن نوجه الحديث، لأن الرواية ضعيفة السنة لا نأخذ بها، أنت لن تحاجني على هذا. ويبكي على أنه شوف الشيعة، بحيث ذلك الكويتي يقول أنه أنا عندما أرى الشيعة أرى القرد الجنباز، عندما أرى الشيعة هكذا جعلوا بغض الشيعة في قلوب المسلمين، هؤلاء الفرقة الوهابية. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال ارجع إلى كتبنا وإلى الخطبة الشقشقية، تكفيك لمعرفة الحق أنه ترجع إلى نهج البلاغة ولا سيما الخطبة الشقشقية، حتى تعرف من هم خصماء أمير المؤمنين